هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع، وفيه شرح كتاب الرضاع من زاد المستقنع. في السنة الثالثة رضاعه محرم مؤثر أو غير مؤثر؟ مؤثر على قول الراجح، وأما على قول من قال العبر بالحولين فرضاعه غير مؤثر. ولو فرضنا أن طفلا فطم لأول سنة وصار يأكل الطعام وأرضعناه في السنة الثانية، فهل الرضاع محرم أو غير محرم؟ على القول بأنه الحولين مؤثر، وعلى قول الذي رجحنا غير مؤثر. المهم يشترط في الرضاع المحرم أن يكون في وقت معين، إما في الحولين على ما مشى عليه المؤلف، وإما قبل الفطام على القول الراجح. أضبط هذا قول. القول الثاني يقول الرضاع محرم ولو كان الإنسان له 60 سنة، حتى لو كان الرضاع أكبر من المرضعة. يمكن يا يحيى؟ يمكن يكون الرضاع أكبر من المرضعة؟ يمكن، نعم. هذا شيخ كبير له 60 سنة، رضع من امرأة شابة لها 20 سنة 5 مرات، لا بل مرة واحدة، يكون ولدا لها، يكون ولدا لها، نعم. هو يقول لها يا أمي، وهي تقول يا بني. وهذا رأي الظاهرية. الظاهرية لا يرون سنا ولا عددا، متى حصل الرضاع فهو ولد. أفهمت الآن؟ يقولون ما نشترط حولين ولا فطام ولا شيء، متى رضع فهو ولد، ولا نشترط عددا. لو رضع ولو مرة واحدة ولو نقطة واحدة فهو ولد. شوف سبحان الله قريب. إيش دليلهم؟ أولا الإطلاق، أمهاتكم اللاتي أرضعن. أولا الإطلاق، أمهاتكم اللاتي أرضعن. الثاني قصة سالم مولى حذيفة. سالم مولى حذيفة، كان حذيفة قد تبناه قبل أن يبطل التبني، يعني اتخذه ابنا له وصار كأبنائهم تماما، يدخل البيت وأمه وزوجة حذيفة لا تحتجب عنه كأنه ابن تماما. لما أبطل الله التبني صار هذا سالم، صار إيش؟ أجنبيا منها، من المرأة. فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول إن سالما كان حذيفة قد تبناه، يدخل علينا ويخرج ونكلمه كل شيء، والآن بطل التبني، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرضعيه تحرمي عليه، وهو كبير يقضي الحوائج، أرضعيه تحرمي عليه. قالوا وهذا الرضع كبير، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مؤثر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعلى هذا فإذا كانت امرأة أحبت أن تكشف لهذا الرجل، قالت تعال يا ولد أنا أرغب أن أفتش لك وأن تخلو بي وأن أسافر معك، يلا ارضع. نعم، يبقى أشكال، يقول كيف أرضع من ثديها وأنا لست محرما له؟ مشكلة هذا. لو جعل يرضع من الثدي وله 20 سنة تحصل فتنة لا شك. نقول الحمد لله فيه مخرج، كل يوم تصلح لك قلة حليب من ثديها 5 أيام وتكون ولدا له، أليس كذلك؟ بل على كلام الظاهرية رحمه الله مرة واحدة تكفي. هذا القول كما ترون فيه شبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضعيه تحرم عليه وهو كبير يقضي حاجاته. ولكن نقول هذا الحديث يعارض المنطوق، لأن هذا حكم في قضية معينة، يعارض المنطوق لا رضاع إلا ما أنبت العظم أو ما أنشد العظم وكان قبل الفطام، يعارضه. فيقال هذا الحكم خاص في من حصل لها مثل هذه الحادثة، وبهذا تجتمع الأدلة. بهذا تجتمع الأدلة، وهو أن يقال هذا الحكم قصة السالم إيش خاص بمن تحصل له هذه القضية. بقينا عاد مناط الحكم، هل هو مجرد الحاجة أو لابد أن تكون حاجة مماثلة لقصة سالم؟ يرى بعض العلماء أنها مطلق حاجة، وأن المرأة ما تحتاجت إلى أن ترضع هذا الإنسان وهو كبير، أرضعته وصار ابن لها. ولكننا إذا أردنا أن نحقق قلنا ليس مطلق الحاجة، قلنا ليس مطلق الحاجة، بل الحاجة الموازية لقصة سالم. الحاجة الموازية لقصة سالم هل هي ممكنة الآن ولا غير ممكنة؟ نعم غير ممكنة، لأن التبني أبطل، لا يمكن أن يكون هذا الرجل الكبير ابنا لصاحب اللبن، فقد انتفى الحكم، انتفى الحالة فينتفى الحكم. ويدل لهذا التوجيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو هو قريب الزوج كأخيه مثلا يدخل على بيت أخيه، قال الحمو الموت. والحمو هل هو في حاجة إلى أن يدخل بيت أخيه ويخلو بزوجة أخيه أو لا؟ لا، هو بحاجة إذا كان البيت واحد، إذا كان البيت واحدا فهو بحاجة، الرجل يدخل ويخرج. ولم يقل عليه الصلاة والسلام الحم ترضعه زوجة أخيه، مع أن الحاجة ذكرت له، فدل هذا على أن مطلق الحاجة لا يبيح أن الرضاع المؤثر. والخلاصة الآن بعد انتهاء التبني نقول لا يجوز إرضاع الكبير ولا يؤثر إرضاع الكبير، بل لابد إما أن يكون في الحولين وإما أن يكون قبل الفطام وهو الراجع. باب الرضاع في الحقيقة مهم جدا، أضبط مسائله وقواعده لأنه مهم. نعم أسئلة خمسة التقى نسينا. ها يبسط، ها البسيط. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا بحث مختصر عن كلمة أما بعد، كيف تحذف أما بعد تجيب ألبا أما بعد فهذا أما بعد فهذا بحث مختصر عن كلمة يبسط. قال ابن فارس بسط الباء والسين والطاء أصل واحد وهو امتداد الشيء في عرض أو غير عرض. لا عرض، في عرض أو غير عرض. البساط ما يبسط، والبساط الأرض وهي البسيطة، يقال مكان بسيط، يقال مكان بسيط وبساط. وقال البسطة في كل شيء السعة، انتهى. فقال صاحب القاموس بسطه نشره تبسطه فانبسط وتبسط. والباسط هو الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء، الرزق يبسط الرزق لمن يشاء يوسعه. والبسيط المنبسط بلسانه وقد بسط فكرم. وثالث بحور العروض، وثالث بحور العروض ايش يقول والبسيط الآخر كلمة وقد بسط كثرم. وثالث بحور العروض، وثالث بحور العروض ما بسط كثرم. ثالث بحور العروض، يعني أن العروض من جملة بحورها البسيط. يقول البيت هذا من البسيط، البيت هذا من الطويل مثلا. نعم. وذكرت المعدم بسيط أن بسط الشيء بمعنى نشره وبمعنى جعله بسيطا لا تعقيد فيه، وأشار إلى أنها محدثة. بس هذه قيد بيها بسيط ما في التعقيد، يعني سهل، لكن أشار إلى أنها محدثة، يعني ليست عربية أصيلة. نعم انتهى الموضوع. انتهى طيب. نعم شيخ الله، ذكرت مادة الحديث حديث البراء بن عازب أن من ضحى بعناء وهي دون الستة أشهر في الزيوت وهو قول شيخ الإسلام. وذكرتم الرضاعة حديث سالم، كيف قلتم بجواز ذلك ولم يكن؟ نفس الشيء، احنا قلنا ايضا في حديث البراء انه لن ان معنى الحديث على القول الراجح لن تجزي عن احد بعدك، اي بعد حالك، يعني لا تجزي الا على الا لمن كان مثلك، ذبح جاهلا قبل الصلاه ولم يكن عنده دراهم وعنده عناق صغيره فيضحي بها اذا شاء. نفس الشيء، نعم. ونحن ما خصصنا سالم بعينه، خصصناه بحاله، وقلنا إذا وقع حال كحال سالم فالحكم واحد، لكنه لن يقع الآن لأن التبني يبطل. نعم. في بعض بلاد الكفار يكثر التبني، فلو فرضنا أنه عائلة أسلمت فماذا يحصل بالنسبة لابنهم لو كان عندهم ابن من التبني؟ نعم، يلغى هذا إذا كانوا كفار يعني يجزون التبني وأسلموا، يلغى هذا التبني ويبقى الرجل أجنبيا منهم ويسمى بغير أسمائهم وينتهى الموضوع. الشيخ حفظه الله، إذا تعدت امرأة على طفل وأرضعته بغير إذن أهله فهل يأخذ أحكام الرضاعة؟ إذا سمت الشروط نعم، يعني لا يشترط إذن الزوج ولا رضا أهل الطفل، بل متى رضع فهو تمت الشروط فهو بالماء. نعم نعم. أحسن الله عليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم بكل خطوة تمشي أساس وقت. إيش؟ إيش؟ ما هذه في النوع. نعم. ايش؟ ما وصلنا. تعال ان شاء الله. نعم. ايش؟ نعم. هل لا صاحب البيت يجعل الرضاعة رضاعة؟ اي نعم. اذا كان في زمن الرضاعة فلا بأس. ترضعه ويكون ابن لها وأخا لأولادها وأولاد زوجها. إذا كان كبيرا. ها؟ إذا كان كبيرا. كيف كبيرا؟ إذا كبر ولم يرضعه. لا ما يجوز. لابد من الشروط. لابد أن يكون في الحولين أو قبل الفطام على الخلاف الذي سمع. يبدو لي أنك أنت يا أحياء والأخ ما فهمتم زين. فهمين؟ نعم. لا لا لا تأثم إلا إذا كان قد قال لها لا ترضع أحدا إلا بإذني، لأنها حرة تفعل ما شاء. الظاهر ساعة كان فيها بالغ يا رجل، أنت فطرتها اليوم ولا لا؟ باقي 20 ثانية. هل فطرتها اليوم ولا لا؟ باقي 10. حجيب هي من اللي ما يحتاج دقائق. 10 دقائق باقي؟ لا هذه محسومة بالدقائق. اي خمس دقائق اصلا. 5 دقائق وهذه كلها 5 دقائق الان؟ فوأتي بشبهة او بعقد فاسد او باطل او بزنا محرم او بزنا محرم وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا منقوعة. فمتى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما هو الدليل؟ نعم أرفع يدك. ما هو الدليل؟ الدليل هو حديث أصلاً. نعم. وهو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب ما المحرمات من النسب؟ أين أنت؟ المحرمات من عشر عشر عشر لا بس قل لي عشر لا تعد حتى نعرف العدد أول ثم المعدود. نعم سبع ولا عشر؟ سبع. طيب قلها. البنات. نعم. أو الأمهات هم البنات. الأمهات. البنات. والبنات. الأخوات. الأخوات. العمات. العمات. الخالات. الخالات. بنات الأخ. بنات الأخ. بنات الأخ. بنات الأخ. بنات الأخت. تمام. طيب هؤلاء سبع يحرم نظيرهن من الرضاع. الأم من الرضاع، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت. طيب ذكرنا أن هناك ثلاثة أشياء: راضع، ومرضع، وصاحب لبن. كيف انتشار التحريم؟ يلا صالح. بالنسبة للمرضعة يحتسب أصولها وفروعها والحواشي. نعم بالنسبة للمرضعة ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها. وكذلك صاحب اللبن ينتشر فروعه وأصوله وحواشيه. وكذلك صاحب اللبن ينتشر التحريم إلى أصوله وفروعه وحواشيه. أما الراضع فلا ينتشر إلا بفروعه. أما الراضع فلا ينتشر إلا إيش؟ إلا في فروعه. طيب هل يجوز لأخ الراضع أن يتزوج من أرضعت أخاه محمود؟ أحسنت، يجوز لأنه لا ينتشر في حواشي الراضع. طيب هل يجوز لأب الراضع عبد الله فاضي، هل يجوز لأب الراضع أن يتزوج بنت من أرضعت ابنه؟ نعم، لأن التحريم لا ينتشر في أصول الراضع. نعم نعم، لأن التحريم لا ينتشر في أصول الراضع. طيب هل يجوز لابن الراضع أن يتزوج أخت أبيه؟ أنت يجوز لابن الراضع أن يتزوج أخت أبيه؟ أين يجوز وهي عمته؟ ها؟ لا لعلك ما تصورتها أو ما عرفت الضابط تماما. نعم كلها يجوز ولا يجوز؟ ليش؟ لأنه من فروع الراضع، وفروع الراضع ينتشر إليهم التحريم. هذه القاعدة ذكرتها لكم أمس وقررتها وقلت إنها تريحكم، لأن مسائل الرضاع فيها أشكال كثير تشكل حتى عند بعض العلماء، لكن إذا عرفت الضوابط سهل عليك الأمر. والضوابط حصرناها بالأمس، واليوم الحمد لله الذين أجابوا أجابوا بالصواب. يشترط في تحريم الرضاع عدد معين، فما هو يا وليد؟ خمس رضاعات. خمس رضاعات، ما الدليل؟ الدليل قول عائشة نزلت في القرآن، ولكن معنى نزلت في القرآن عشر رضاعات ثم نسخ بخمس. نعم حديث عائشة أنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات فنسخنا بخمس رضاعات معلومات، وهذا نص في الموضوع. طيب ما هو زمن الإرضاع المحرم أحمد؟ الحولين. يعني معناها أنه ما دام في الحولين فالرضاع محرم، وما بعدهما لا أثر له. طيب القول الثاني ما لم يفطر، أيهما أقرب للصواب؟ الثاني أقرب، فإذا فطم وصار أكثر غذائه الطعام والتمر والحب فإنه لا أثر للرضاع، إذ لا فرق بينه وبين الكبير. هل رضاع الكبير مؤثر؟ لا يؤثر. ماذا تقول في حديث سالم مولى حذيفة خاص بمن كان في مثل حاله ومثل حاله الآن؟ لا يمكن. تمام بارك الله فيك. وقيل إن الرضاع الكبير مؤثر وهو قول الظاهرية، لكنه قول باطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لنسائه انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، من المجاعة، يعني الرضاعة المؤثرة هي التي يزول بها الجوع. فمن هنا في قول من المجاعة بدلية، أي الرضاعة المؤثرة هي ما يزول به المجاعة، وهذا يعني أنه قبل الفطام. ولما حذر من الدخول على النساء قالوا أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولو كان الرضاع الكبير جائزا لقال الحمو ترضعه زوجة أخيه وينتهى الإشكال. طيب، ولأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة، مفسدة عظيمة. كان المرأة تجيء لزوجها كل يوم دلة حليب من ثديها، دلة حليب من ثديها، وإذا صار اليوم الخامس وشرب الدلة قال السلام عليك. ليش؟ لأنه صار ولد له، وهذه مشكلة. فالقول بهذا ضعيف أثرا ونظرا ولا يصح. طيب، يقول ناخذ الدرس فيه. قال والسعود والوجور ولبن الميتة والموطوعة بشبهة أو زنا محرم. محرم هذه خبر المبتدا في قوله والسعود وما عطف عليه، يعني السعود ما عطف عليه محرم. طيب، السعود يجوز فتح السين وضمها، وكذلك الوجور، لكن يختلف المعنى. بالضم الفعل، وبالفتح ما يسعط به أو يوجب به، مثل السحور والسحور. السحور الفعل، والسحور ما يؤكل. ومثل الوضو والوضو، الوضو الماء والوضو الفعل. والطهور والطهور، الطهور الماء والطهور الفعل، وهل مجرى. أما السعوط فهو ما يكون في الأنف، وأما الوجور فهو ما يكون في الفم. الفرق واضح ولا غير واضح؟ نعم، السعوط في الأنف. الآن في المرضى في المستشفى يضعون أنبوبة في الأنف وتغذي الرجال. الوجور في الفم، يعني في أحد شقي الفم، إما اليمين ولا اليسار، أيضا يؤجر المريض، بمعنى أنه يسقى من فمه. السعود كيف؟ يؤتى باللبن من المرأة ويحقن الصبي مع أنفه، والوجور يحقن مع فمه. ولبن الميتة محرم، لبن الميتة محرم. ما دمنا نقول إن الرضاع لا بد أن يكون خمس رضاعات، كيف يكون من المرأة الميتة؟ يكون إذا كانت المرأة الميتة أرضعته قبل ذلك أربع مرات، وش باقي؟ رضعة واحدة لما ماتت، وإذا ثديها مملوء لبنا، فسلط الصبي عليه فمصه وشرب، نقول هذا محرم كما لو كانت حية. بقي أن يقال المشكل، هل هذا الحليب طاهر ولا نجس؟ الجواب، هل هذه الميتة طاهرة أو نجسة؟ طاهرة. إذن حليبها طاهر. طيب، وقال بعض أهل العلم إن لبن الميتة ليس بمحرم، لأن هذا شيء نادر، والله عز وجل يقول أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. والميتة ترضع ولا ما ترضع؟ وش الجواب هذا؟ يا الله يمشي الجواب، لا ترضع يا جماعة، ميتة لا عندها إرادة ولا قدرة، فهي لا ترضع. ولهذا ذهب بعض العلماء وهو أقرب إلى الصواب أن لبن الميتة ليس بمحرم، لأن الله قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهذا يدل على فعل واقع من المرضعة. لبن الميتة والموطوءة بشبهة، الموطوءة بشبهة إما شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد. شبهة العقد أن يتزوجها بعقد ليس بصحيح لكنه يظنه صحيحا، كما لو تزوجها بولي هو أخوها من الأم، ظن أن الأخ من الأم ولي وليس بولي، فالنكاح لما تزوجها رجل دخل عليها وجامعها، هذا الوطي شبهة يا وليد، شبهة عقد ولا اعتقاد؟ عقد، لأنه ظن أن العقد صحيح. شبهة الاعتقاد رجل دخل بيته ووجد على فراشه امرأة تشبه زوجته تماما، وكان في إشفاق على الجماع فجمعها على طول بدون أن يتأنى ويتروى، لأن ظاهر الحال أنها عجيب جماع أنها زوجته، امرأة على الفراش متجملة وهي مشابهة لزوجته، فيظنها هي أو فيظنها إياها فجامع، هذا شبهة. شبهة إيش؟ شبهة اعتقاد. المهم أن الأول والثاني، الأول اللي عقد عليها بولاة أخيها من أمها، والثاني الذي جامعها يظنها زوجته، إذا حملت وأتت بولد وأرضعت بهذا اللبن فهل لبنها محرم أو غير محرم؟ الجواب محرم لا شك، لأن الرجل الذي جامع في الصورة الأولى والثانية يعتقد أنها إيش؟ أنها زوجته، وأن هذا الجماع في محله، فيكون ما ترتب عليه حلالا. فلبن الموطوء بشبهة كلبن المتزوج بنكاح لا شبهة فيه، كذلك الموطوء بزنا نعم أو بعقد فاسد، الموطوء بعقد فاسد لبنها كالموطوء بعقد صحيح. الموطوء بعقد فاسد هو أن يتزوج الإنسان امرأة بنكاح فيه خلاف لم يجمع العلماء على بطلانه، فيطأها فتحمل وتأتي بولد ويكون فيها لبن فترضع به، فنقول إن لبنها كلبن الموطوء بعقد صحيح. أو زنا، الموطوء بزنا محرم، محرم. كيف موطوء بزنا؟ يمكن الأخ أرفع يدك يكون محرما بمعنى أن تكون هي أما له أو لا، أو لا. الجواب نعم تكون أمة لأنها أرضعته بلبنها، وإذا كان ولدها من بطنها يكون ولدا لها، فولدها من لبنها يكون ولدا لها. ثم قال وعكس البهيمة وغير حبلة ولا موطوءة. انتهى الوقت. نعم ارفع صوتك. لا ضعيف هذا، في الحولين او بناء على الغالب، ان صح فهو بناء على الغالب. نعم شيخ اثابكم الله، اذا كان الانسان في مجتمع يعني جرى العمل عندهم على ان رضع الواحده تحرم، فهل يجوز يعني الرضع الواحد تحرم؟ نعم الرضع الواحد تحرم. نعم يمشي على ما عليه العلماء، يمشي على ما عليه العلماء. نعم يلا امشي شيخ عبد الله. إذا كان المرأة زنت ولها زوج، فهل يكون زوجها أبو هل يكون إيش؟ هل يكون زوجها أبو لولدها من الرضاع؟ أبو لهم الرضاع؟ كيف من أبو لهم الرضاع؟ يعني إذا أرضعت، إذا كان اللبن لغير الزوج كيف يكون أبا لهم الرضاع؟ اللبن لغيره، لكن القول الراجح أن المرأة إذا زنت والعياذ بالله وحملت فالولد لزوجها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد للفراش. ولهذا نبهنا الإخوان قبل كم يوم قلنا ينبغي الإنسان إذا زنت زوجته أن يجامعها فورا لئلا يقع في قلبه شك حتى يكون الولد لمن له وينتهي الموضوع. والقول بأن الزانية إذا زنت يجب على زوجها أن يتجنبها مدة العدة قول ضعيف. نعم شيخنا، لو أبقاها معه شيخ امرأته إذا زنت وأبقاها معه ما يكون ديوثي؟ لا، الديوث الذي يقرها على الفاحش، وهذا ما أقره ولا رضي. لكن الديوث والعياذ بالله مثل ما يفعل بعض الناس يقود على امرأته، نسأل الله العافية. نعم شيخ، على القول الذي رجحناه أنه يكون بالحطام. نعم. إذا رضع الطفل ممكن في السنة الأولى. نعم. يرضى للمرأة بعد السنة الأولى. نعم. هل يؤثر؟ لا يكون ولد الله أبدا. إنما الرضاعة من المجاعة، وهذا شيء حد معلوم ومعقول المعنى أيضا. أي فرق بين الطفل له سنة وستة أشهر يأكل التمر والخبز ويتغذى كما يتغذى الكبير ورضع الكبير، أي فرق؟ لا فرق بينهم. فالرضاع محرم إذا كان له تأثير في نمو الطفل. نعم. لو أنه رضع منه في سنة كاملة ثم تغذى بغير اللبن، طعام ولا وش؟ طيب، ثم ترك وعاد إلى اللبن، العودة هذه لا تعتبر ما دام فطم وتغذى بالطعام، يعني مدة يتغذى بالطعام باختياره، مو شيء غصب عليه، لأنه ربما يمنعونه الحليب ويأكل غصب عليه، لكن إذا كان باختياره فعوده بعد ذلك إلى اللبن لا يؤثر. وإذا كان بغير اختياره؟ لا، بغير اختياره ما يجوز أصلا، ما يجوز أن نفطم الصبي ما دام في زمن الرضاع فنفطمه غصب عليه، ما يجوز. ولو هلك في هذه الحال لكان مضمونا. نعم. رجل تزوج امرأة تجاهلية. تزوج امرأة. نعم. زوجها. تزوج امرأة. لا تقول امرأة، ترى هذا لحن. تجاهلية ثم أسلم، هل يجدد عقد ولا؟ يقول إذا تزوج الإنسان امرأة من الجاهلية على عقد غير شرعي، لكنه يعتقد نكاحا، فهل يجدد العقد؟ الجواب لا يجدد العقد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجدد العقد للذين أسلموا، بقوا على ما هم عليه من النكاح، إلا إذا كانت المرأة في تلك الحال لا تحل له، كما لو كان مجوسيا وتزوج أخته وأسلم فيجب أن نفرق بينهم، لأن المانع قائم وهي الأخوة. أما إذا كان المانع قد انتهى فلا يضر، ما يضر حتى لو تزوجها بغير ولي. نعم. وش هذا في الرضا؟ وين في؟ طيب، المفقود مفقود، جزاك الله خير. انتهى الوقت. طيب، لو أردنا أن نجيب كل المسائل عما مضى كان كل واحد عنده أسئلة كثيرة عما مضى، ولا سألونا في الحج وسألونا في الصلاة، إذا فات الوقت لا تسألونه فإنه لا جواب. نعم. إيش؟ لا، ما انتهى الوقت. وعكسه قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الرضاع، وعكسه البهيمة وغيرها. قبل والسعوط. والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا محرم. وعكسه البهيمة وغير حفلى ولا موطوءة، فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء، ومحارمها محارمة دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأب المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب وأمه وأخته يعني وارتباح أم وأخ. وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه ومن حرمت عليه. بس الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن الرضاع له تأثير، ولكن لا بد من شروط. الأول أين شروط تأثير الرضاع؟ أن يكون 5 رضعات فأكثر، وإن كان 6 يعني إذن 5 رضعات فأكثر. طيب لا بد أن تقول فأكثر. الثاني أن يكون قبل الفطام. طيب ما هو الدليل على اشتراط 5 رضعات؟ غانم. نعم. خمس معلومات. طيب هذا لحديث عائشة كان فيما أنزل 10 رضعات ثم نسخنا بحسب رضعات المعلومات. ما هو الدليل على أنه يكون قبل الفطام؟ وليد. فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا واحد. دليل آخر؟ لا، التعليل غير الدليل. التعليل من الأدلة العقلية مهم من الأدلة الأثرية. أنا نسيت؟ سبحان الله. نعم. صلى الله عليه وسلم ان رضى ان شهد العبد مكان قبل الفطام. نعم. هذا 2. دليل ثالث محمود ذكرها وليد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قال يا رسول الله أفرأيت الحمل؟ قال الحمل الموت. نعم. ولو كان يحرم الرضاعة الكبير لقال أرضيت. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الدخول على النساء قالوا أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. الحمو يعني قريب الزوج يدخل على زوجة قريب. قال الحمو الموت. ولو كان رضاع الكبير مؤثرا لقال الحمو ترضعه زوجة قريب. هذه 3 أدلة. فإن قال إنسان ما جوابكم على حديث سالم مولى حذيفة؟ عبد الله قاضي. حسن، نقول هو خاص في مثل حاله. فإذا وجد إنسان قد تبناه أهل البيت وصار بمنزلة أولادهم وأرضعوه بعد الكبر صح، لكن هذا لا يمكن في الوقت الحاضر. السبب يا عبد الله اي ان التبني حر لا يمكن. من قال ان ان ان هذا للحاجه وانه ما تحتاج اليه جاز ارضاع لا يصح. ونستدل على هذا بحديث الحمو الموت. فلو كان مطلق الحاجة جاعلا اللبن محرما لكان حل مشكلة الحمو أن ترضعه زوجة قريبه. واضح؟ إذن قصة سالم لا نقول إنها مخصوصة بشخصه، لأنه ليس في الإسلام حكم مخصوص بالشخص. الإسلام ما بين وبين أحد نسب، لكنها مخصوص بالحال. الحال لا توجد بعد تلك الحالة التي وقعت لسالم. إذا شرب الطفل لبنا بغير إرضاع عدنان كيف يصح؟ معلوم يصح، ما حد يقول حرام، لكن هل يؤثر أو لا يؤثر؟ إيش؟ نعم 5 مرات يؤثر. طيب بارك الله فيك، لأن العبرة بالتغذي باللبن وقد حصل. طيب ما هي الرضعة التي يثبت بها الحكم؟ رفض. يعني هل هي المصة أو الالتقام؟ الالتقام إنه ما دام ملتقي من الثدي فهي رضعة، فإذا فصله بأي وسيلة انقطعت الرضعة وصار رضعة أخرى. أو المراد الرضعة يعني ما يسمى رضعة بمنزلة ما يسمى وجبة مثلا، يعني هل هي المصة أو الالتقام؟ الالتقام إنه ما دام ملتقي من الثدي فهي رضعة، فإذا فصله بأي وسيلة انقطعت الرضعة وصار رضعة أخرى. أو المراد الرضعة يعني ما يسمى رضعة بمنزلة ما يسمى وجبة مثلا. الأخير والصحيح. فإذا قال قائل لماذا لا تحتاطون وتجعلونها المصة، قلنا الاحتياط في الأخير ليس في هذا، لأن الأصل عدم التأثير، فلا نقول إنه مؤثر إلا بيقين. وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. طيب، انتهينا إلى قوله أو زنا، يعني اللبن الموطوء في زنا محرم. مثال ذلك امرأة زنت والعياذ بالله وأتت بولد وأرضعت بلبن هذا الولد طفلا، فهل يكون محرما؟ الجواب نعم، يكون محرما، ولكن هل له أب؟ لا، له أم وليس له أب، لأن ولد الزنا لا ينسب للزاني. فإذا كان ابنه الذي خلق من ماء لا ينسب إليه، فالذي رضع من لبن موطؤته لا ينسب إليه، وعليه فيكون لهذا الولد أم ولا أب له. واضح؟ كما أنه نعم، كما أن ولد الزنا له أم وليس له أب. واضح؟ طيب، فيه لغز. هذا رجل له أم من رضاع وليس له أب، غير مسألة الزنا. يقول العلماء نعم يمكن له أم ولا له أب. كيف ذلك؟ تكون امرأة أرضعت هذا الطفل مرتين وهي عند زوج، ثم مات الزوج أو طلقها فتزوجت آخر وآتت منه بولد وأرضعت الطفل الذي أرضعته مرتين، أرضعته ثلاث مرات، صار له أم وليس له أب، أليس كذلك؟ لأنها أرضعت بلبن الأول مرتين وبلبن الثاني ثلاث، فصارت أمة لأنها أرضعت خمسة، وليس له أب لأنها إنما أرضعت وهي في حبال الأول مرتين وفي حبال الثاني ثلاثا. على العكس يكون له أب وليس له أم، إنسان له أب من الرضاع وليس له أم. ما تقول يا أحمد؟ يمكن؟ لا تصوره. طيب، له أب وليس له أم. مثاله رجل له زوجتان، رجل له زوجتان أرضعت إحداهما هذا الطفل ثلاث مرات وأرضعته الأخرى مرتين، المرأتان ليستا بأمين لأن كل واحد أرضعته دون النصاب، واحد أرضعته ثلاثا والأخرى أرضعته مرتين، لكن اللبن لبن رجل واحد، فيكون له أب وليس له أم. في محاضرة ألقيت هذا السؤال عليهم، كل واحد أتى بصوت ليس بصواب، فقام أحد الطلبة الأذكياء فقال له السؤال غلط من أصله، السؤال غلط. نعم، لأنه ما تصور المسألة كيف يكون له أب من الرضاع وليس له أم، فظن أنني ألقيت هذا السؤال لأمتحنهم، قال هذا السؤال غلط، صار هذا الجواب منه أحب إلي مما لو أجاب بالصواب، لأن هذا منتهى تصوره، وجيد أنه صار شجاعا حتى قال أمام إخوانه الذين كل واحد منهم جاب أتى بجواب ليس بصحيح، لكن هو خطأ السؤال من الأول. طيب، وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوع. عكسه البهيمة يعني أن لبن البهيمة غير محرم، فلو فرضنا أن طفلين ارتضع من بهيمة كل واحد رضع 5 مرات، هل يكونان أخوين من رضاع؟ عجيب جميل، معلوم لا يكون أخوين، وإلا لا أصبح أهل البيت إذا كانوا يشربون من لبن بقرة واحدة نعم أصبحوا إخوة، مشكل. وتأتينا الألبان الأخيرة، ألبان القواطي، هذا إذا اشترك ناس في هو قوطي يسمونه علبة، علبة، هل إذا شرب من هذه العلبة لبنا 5 مرات فأكثر هل يكونان أخوين؟ لا. إذن البهيمة لا تحرم. وغير حبلى يعني لو أن امرأة أرضعت طفلا بدون حمل، وهذا يقع كثيرا، فإن بعض الصبيان يصيح، فتأتي امرأة ليس فيها لبن ولم تتزوج، فتلقمه ثديها تريد أن تسكتها، مع المص تدر عليه ويكون فيها لبن ويرضع 5 مرات أو أكثر، هل يكون ولدا لها؟ يقول المؤلف لا، يقول لا ليس ولدا لها، لأنه حصل من غير حمل، وهذا التعليل لا يكفي، لا يكفي في عدم إثبات هذا الحكم المهم. والصواب الذي عليه جمهور الأمة والأئمة الثلاثة أنه محرم، يعني لبن غير الحامل محرم، وأن الماء الطفل إذا شرب من امرأة 5 مرات فإنه يكون ولدا لها، سواء كانت بكرا أم آيسة أم ذات زوج، محرم بالدليل والتعليل، بالدليل والتعليل. الدليل عموم قول الله تبارك وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وليس في الكتاب ولا في السنة اشتراط أن يكون اللبن ناتجا عن حمل، فتبقى النصوص على عمومها. التعليل أن الحكمة من تحريم اللبن أي من كونه محرما هو تغذي الطفل به، فإذا تغذى به الطفل حصل المقصود. فالصواب إذن أن اللبن أن لبن المرأة محرم سواء صار ناتجا عن حمل أو عن غير حمل، فلبن البكر محرم، ولبن العجوز التي ليس لها زوج يعني قد مات زوجها وأيست محرم. وقوله ولا موطوءة، ظاهر كلامه أن الموطوءة إذا حصل منها لبن فإن لبنها محرم، ولكن هذا يخالف قوله غير حبلى، لأن ما دمنا اشترطنا أن تكون حبلى فالحبل لا يكون إلا من وطء. ولهذا هذه العبارة ولا موطوءة ليست موجودة في الكتب المعتمدة في المذهب، المعتمد في المذهب أنها غير حبلى، أنه لا بد أن نكون ناتجا عن حمل. طيب، هل يشترط في اللبن أن يكون من أنثى؟ نعم، لا بد أن يكون من أنثى. فلو كان من رجل فهل يحرم؟ أجب، أجب أنت، إيه أنت؟ وش السؤال؟ ما أنت معي من قديم؟ لو أن رجلا أرضع طفلا 5 مرات أيكون أبا له من الرضاع؟ ها؟ أنا ما أقول كراء، أنا أجيب لك مثال سؤال. لو أن رجلا أرضع طفلا 5 مرات كل صباح يوم يرضعه حتى يشبع، إيش كيف يرضع؟ هذا أرضع كل شيء واقع. كل يوم تروح حمام الرجال تقول يلا خذ أعطي الفطور ويأخذه ويشبع الولد حتى يكون بطنه هلكم. هاجب يا أخي، هل يكون أبا له من الرضاعة أو لا؟ هاجب قل نعم ولا لا؟ ها؟ وش يقول؟ يقول نعم؟ لا، الجواب لا، لأن الله قال أمهاتكم أمهاتكم التي أرضعنكم، والأب لا يسمى أما بأي لغة من اللغات، ما يسمى أم، لا يسمى أما. وعليه نشترط أن يكون اللبن من آدمية، أضفه إلى الشروط السابقة. لو أن امرأة ميتة أرضعت طفلا، السؤال الأخ يحصل التحريم، كيف ترضع 5 مرات وهي ميتة؟ نعم، ترضع بحياتها 4 مرات والخامسة وهي ميتة. طيب هل هذا القول الذي مشى عليه المؤلف هل هو الراجح أو المرجوح؟ في أهل المسألة هل لبن الميت محرم ولا لا؟ الصحيح أنه مرجوح، وأن لبن الميت لا يحرم، لأن الله قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يقل اللاتي رضعتم منهن. لو قال اللاتي رضعتم منهن لقلنا إذا رضع من الميتة فاللبن محرم، لكن اللاتي أرضعنكم إذن لابد أن يكون هذا الإرضاع بإرادة المرضعة، والميتة ليس لها إرادة. المهم القول الراجح الذي رجحناه أمس أنه لا عبرة به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمتى أرضعت امرأة طفلا، متى أرضعت امرأة طفلا يعني بالشروط التي ذكرنا، صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. انتبه، اللبن الرضاع يشارك النسب في هذه الأمور الأربعة فقط: النكاح والنظر الخلوة المحرمية. في النكاح كما تحرم البنت من النسب تحرم البنت من الرضاع. النظر كما يجوز للإنسان أن ينظر إلى ابنته من النسب يجوز أن ينظر إلى ابنته من الرضاع. الخلوة كما يجوز أن يخلو ببنته من النسب يجوز أن يخلو ببنته من الرضاع. المحرمية كما يكون محرما لابنته من النسب يسافر بها يمينا وشمالا يكون محرما لابنته من الرضاع. هذه 4 أحكام من النسب تثبت بالرضاع. ولكن قل لي، هل هذه الأحكام الثابتة في النسب هل تساويها الأحكام الثابتة بالرضاع؟ الحقيقة أنها لا تساويها من كل وجه، في الظاهر تساويها، لكن ليس تعلق الإنسان بابنته من الرضاع أو أخته أو بنت أخته من الرضاع كتعلقه بمن كانت كذلك من النسب، فهو لا يهاب ابنته من الرضاع كما يهاب ابنته من النسب، لا يهاب ابن أخته من الرضاع كما يهاب ابن أخته من النسب، بل ربما إذا كانت جميلة شابة ربما يحصل منه خطر ولا لا؟ عجيب يا جماعة، أيما أقرب إلى الخطر، أن ينظر إلى بنت أخته من النسب أو إلى بنت أخته من الرضاع؟ الثاني لا شك. ولهذا لا تظنوا أن العلماء رحمهم الله لما قالوا إن الرضاع يشارك النسب في هذا الأحكام لا تظنوا أنه يشاركه مشاركة مستوية، لأنه قد نمنع الرجل من أن يخلو ببنته من الرضاع، أو أن يخلو ببنت أخته أو بنت أخيه من الرضاع، لأن الهيبة التي في قلبه بالنسبة لأقارب للنسب، لا، الهيبة التي في قلبه بالنسبة للنسب أعظم، يعني لا يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته لشهوة، لكن يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته من الرضاع بشهوة. طيب، هذه أربعة أحكام النسب تثبت بالرضاع، غير هذا من الأحكام لا يثبت. فالنفقة لا تثبت، يعني لا يجب أن ينفق الإنسان على بنته من الرضاع كما ينفق على بنته من النسب. الميراث يثبت أو لا يثبت؟ لا يثبت، فابنته من الرضاع لا ترث منه شيئا. تحمل الدية في قتل الخطأ وشبهه لا يثبت بالرضاع. وجوب الصلة، صلة الأرحام، لا يثبت بالرضاع. كل أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعة أحكام فقط، وهي النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. نعم نعم نعم. ايش؟ شرب من الميت. نعم. لماذا لا تثبت؟ لماذا؟ السؤال سأله الأخ يحيى، يقول لماذا لا يؤثر لبن الميتة إذا كان مقصود التغذية؟ فإن لبن الميتة يغذي. فالجواب أن ظهر الآية أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أنه لا بد أن يكون الرضاع ممن أرادت الرضاع، أرضعت، وهذه رضع منها ولم ترضع. تمام، هذا إيراد جيد. يقول إذن إذا حلبت المرأة لبنها في إناء وشربه الإنسان فهنا لم ترضعه، فلنقول هنا أرضعت، لأن هي التي أرادت إخراج اللبن منها إلى هذا الكأس. واضح؟ أين؟ إذا ذكر الإنسان غير مستقيم في دين. نعم، يعني هل نأمن يعني أنه يدخل على محارمه في رضاه؟ هذا إذا خيفت الفتنة ولو على البنت من أبيها فإنه يحال بينهما. الفتنة هذه ممنوعة بكل حال، حتى لو فرض أن هذا الأب خبيث حيواني، ويخشى إذا دخل على بنته من الفتنة، إما بتقبيل أو ضم أو فعل الفاحش، فإنه يمنع. ليس أننا نتهم رجل، فقط أننا نقول قاعدة أن إذا كان الإنسان يعني غير مستقيم هذا يعني. لا لا، بعض الناس غير مستقيم في دينه، لكن لا يمكن أن يجرأ على محارمه، وعنده من الغير على المحارم أكثر من إنسان متدين مستقيم. هذا شيء مشاهد، يعني يوجد أناس مثلا عندهم تهاون في الدين، في الصلاة، في شرب الدخان، في شرب المسكر، لكن عندما تحادثهم في الغيرة يكون من أشد الناس. فهذه مسألة يختلف فيها الدين عن الغيرة. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.